والسلام، والمراد بذلك إيش؟ أمته. هذا أبلغ في الزجر والتحذير من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي أؤكد عليه أنه إذا دعا غير الله، هذا غير أي كان، سواء كان هذا الغير صنم أو حجر أو شجر أو كان رجلا صالحا أو نبيا، لا فرق. فإذا صرفت هذه العبادة إلى هؤلاء أولئك كل ذلك شرك، لا كما يقول بعض الدعاة الوثنية، يعني يجعلون الشرك فقط مجرد دعاء الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار. يقول لا، أنا ما ندعو الأشجار، أنا نتوسل بالصالحين. فنقول هذا شرك، سواء استغثتم بالصالحين أو بالأنبياء أو استغثتم بالأشجار. والعرب كان عندهم هذا وهذا، العرب أشركوا عبدوا أحجارا وأشجارا، وعبدوا أيضا إيش؟ عبدوا الصالحين كما مر بنا اللات، كان رجل صالحا يلت السويق الحاج، كل ذلك شرك لا فرق. الأمر الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن أن أن مشرك هذا الزمان أسوأ من مشرك العرب، لأن مشرك العرب أشركوا بالإلهية واتخذوا هذه الأصنام من باب الشفعاء، ولم يكن يعتقدون فيها أنها تخلق ولا ترزق ولا تدبر. أما مشرك هذا الزمان فهم يعتقدون ذلك، يعتقدون في ما يعبدونه من الأولياء أو من الصالحين أنها تخلق وترزق وأنها تهب الذرية، وهذا موجود في في في في, في كلامهم وفي كتبهم. فمشرك هذا الزمان أسوأ حالا من مشركي السابق. طيب الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، بغير الله أي إن كان هذا الغير، سواء كان شجرا أو حجرا أو صنما أو كان نبيا أو ملكا أو وليا، فكله شرك، كله شرك، هذا لا يغير من حقائق شيئا. هذا الأمر الثاني الذي أشرنا إليه، أنه لما يأتيك بعض الدعاة الوثنية الآن ويلبسون ويقولون نحن لا نعتقد في الأولياء أنهم يستقلون بالخلق أو التدبير، فبعضنا يظن أن هالعبارة يعني تكفي في سلامة نواياهم. لا، قلنا قبل قليل أن مشرك العرب كانوا يعتقدون أن النفع ضر بيد الله، وكانوا لا يعتقدون أن هذه الأصنام تستقل لا بنفع، بل يعتقدون النفع ضر من خصائص الله، ومع ذلك لما دعوا غير الله صاروا مشركين. فينبغي أن يتنبه لهذا التلبيس الذي يقوله بعضهم. بل بعضهم كما ذكرنا ونؤكد في هذا الوقت، البعض منهم يقول يعني يزين الشرك ويقول أن الشخص اللي قال يا فلان أغثني طلب منه الغوث في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لم يقل مثلا يا فلان أغثني هب لي ولدا، فيقول بعضهم ومنهم الهالك محمد علوي المالكي يقول إذا قال فلان أغثني أو هب لي ولدا، ويقول عندما يعني ينسب حبة الولد إلى الولي إنما هي نسبة مجازية بالتلبيس، وينسب هبة الوالد إلى الله نسبة إيش؟ حقيقية، ولم يقول لك هب لي ولدا ولا كذا، هو يقول والله أن الولد هذا جانا هبة من الولي فلان، فهو يقول لك لما ينسب الولد إلى الولي على الولي هو الذي وهبه، هذا من باب المجاز بالتلبيس. فهذا أبو جهل ما وقع فيه، ما كان عند أبو جهل هذا الشيء. والأمر الأخير الذي نؤكد عليه في هذا أن القوم قد لا يقولك أنا والله أنا أستغيث بالأموال، لا يعبر بعبارات المجملة، العبارات التي حمالة وجوه، يقولك أنا لا أنا أتوسل إيش بهؤلاء، يقولك مثلا أحيانا هذه من باب الكرامة، هذه كرامة الشيخ كما يعبر، فلا ينخدع بمثل هالمصطلحات، وإنما نقول ماذا تريد التوسل؟ إن أردت توسلك بالأموال أنك تستغيث بهم هذا شرك، سواء سميت توسل ولا سميت استغاثة ولو سميت توحيد هو شرك في الحقيقة والأرض. فينبغي التنبه إلى تلبيس هؤلاء واستدلالهم بمثل هذه الألفاظ المجملة الموهمة. والله المستعان. طيب نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، قال في الشرح يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك، واعبدوه أي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال في الشرح فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، والآية تعم كل من يدعى من دون الله كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن ساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم انتهى. الثانية التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب بقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وكما تلحظون أن تقديم الظرف تقديم الجار والمجرور عند الله يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص والمعنى يعني لا تبتغوا الرزق إلا منه سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وذكر عندنا هذا أيضا من عطف العام على الخاص ابتغاء الرزق طلبه هو إيش من العبادة التي أمر الله بها. طبعا الآية التي قبلها توضح ذلك أن إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ثم قال فابتغوا عند الله الرزق. هذه الآية الآية التي تليها آية الأحقاف جاء فيها الوعيد والتغليظ من عدة جهات هنا قال تعالى ومن أضل ومن أضل أي لا أحد أضل لا أحد أعظم ضلالا ممن هذا حاله ما حاله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هنا قال من لا يستجيب له هنا من للعاقل والغير العاقل أي نعم هنا بعض الشراح يقول من لا يستجيب له يعني أن الآية تختص ب يعني الآية التي هي من عقلاء الملائكة والأنبياء والصالحين. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني يرى العموم وأن من تشمل العقلاء وأيضا إيش غير العقلاء لأن هنا في غير العقلاء نزل منزلة إيش العقلاء نزل منزلة العقلاء باعتبار اعتقاد من نعم باعتبار اعتقاد العابدين لها كذلك فنزل منزلة العقلاء باعتبار معتقد إيش أصحابها. هم الآن يرون أن الأصنام والأحجار هذه يعني من أفضل الذوات ليس كذلك ونقال على من لا يستجيب له من لا يستجيب له إما أنه جماد وإما أنه إيش ماذا وإما أنه ميت لا يسمع ولا يستجيب وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم لاحظوا من كلام الشيخ المفسرين بن جرير أن الذي يتبره هم من العابدين والمعبودين المعبودات هي التبرع كذلك يعني عيسى يتبرع عليه السلام عزير تبرع الملائكة تتبرع فكل هذه تتبرع من عابديه قال وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يكفرون هذه العبادة ويجحدونها. بعض العلماء يقول يحتمل المعنى الثاني أيضا يحتمل المعنى الثاني وهو ماذا أيهم الذي يتبرع العباد يعني نفس المشركون يتبرؤون من هذا الشرك ويشهد له قوله تعالى أنهم يقولون والله رب والله ربنا ما كنا مشركين لكن ظاهر الآيات والآيات الأخرى كلها يعني ترجح إيش الأول وإن كان الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمه الله يرى أن الآية تشمل إيش تشمل المعنى إيه؟ تشمل المعنى لكن إذا جئنا للآية الأحقاف نجد آيات أخرى تفسر بأنها أن المعبودات أو أن المعبودين هم الذين يتبرؤون من إيش من ماذا من العبيد وهذا أبلغ في الزجر والتوبيخ. ذكر عنك بعض الآيات التي يعني تفسر هذه الآية وتعالى في آية أخرى قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب لعل نقبل